وقال ربنا جل في علاه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم أيها الأحبة الكرام، كل هذا لا إلى الزواج، وإنشاء أسرة مسلمة طائعة لله عز وجل هو من أهم الأمور في الإسلام، لأن الأسرة هي التي أو اللبنة التي تكون المجتمع، ومنها يتخرج الرجال الذين يحملون أعباء هذه الأمة ويقومون بنشر تعاليم الإسلام بين الناس. وبغير ذلك لا يتم هذا الأمر. لذلك نجد أن الشرع الحنيف متشوف إلى إقامة الزواج ونشره بين الناس، ومتشوف إلى عدم تفكك هذه الأسرة بأي وسيلة من الوسائل. فشرع الأحكام ووضع الآداب والحقوق التي ينبغي التزامها حتى يتم هذا الأمر في كل رقي وتحضر. الأحكام التي جعل الله عز وجل في هذا الشأن وضيعنا الحقوق والواجبات والآداب، فإننا نصير إلى ما صرنا إليه اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من كثرة انتشار ظاهرة الطلاق وامتلاك الأسر في محاكم الأسرة والخلافات والشقاقات والنزاعات التي ينبغي أن ينزه عنها كل إنسان فضلا عن أن يكون إنسانا مسلما. لذلك أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا لنتكلم عن الآداب والحقوق في حال الزواج وفي حال الطلاق. بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا في سنته، أن الحياة بين الزوج والزوجة ينبغي أن تكون على المودة والمعروف والسكن والرحمة. فقال ربنا جل في علاه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من خلافات ولا بد من نزاع، فإنه ليس ثم إنسان لا رجل ولا امرأة كاملا أبدا. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يفرح مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وسلم أن المرأة خلقت للضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. قال: فإن أبدى تقيمه نسرت، وإن تركته ظل على عوج. قال: فاستمتعوا بهن على عوجهن، أو قال: فاستمسوا بالنساء خيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل من الرجل والمرأة فيهما أخلاق قد لا يعجب أحدهما بعض هذه الأخلاق. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من ذلك، أن نتغاضى عن هذه الأخلاق التي نكرهها، ونذكر الأخلاق الحميدة التي في الطرف الآخر حتى تستقيم العشرة وتستمر وتدوم. أما أن يقف كل من الزوجين للآخر على أدنى شيء وأقل مشكلة، فإنه لا تدوم العشرة ولا تصفو الحياة، بل يعيشون في نكد من العيش والعياذ بالله. لذلك نجد في كتاب ربنا قوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فوضع على ربنا الطرق التي ينبغي علينا أن نسلكها في حل المشكلات الزوجية. أولا أن تجلس مع زوجتك تكلمها تنصحها تعظها بالمعروف تبين لها أن حسن تباعد المرأة لزوجها من أفضل الأعمال التي تتقرب بها المرأة إلى ربها سبحانه وتعالى. تبين لها وتوضح لها ما تحب وما تكره وأن هذا الأمر الذي فعلته لا ينبغي بكل رفق ولين وأدب في الحوار. إن فعلت ذلك فإنها بفضل الله تنصاع لك وتكون لك كالآمة والجارية بفضل وحسن أخلاقك وتعاملك. ثم بين لنا ربنا المسلك الثاني إلا يفلح المسلك الأول واهجروهن في المضاجع تعبيرا عن غضبك تجاهها وأنها فعلت أمرا منكرا تكرهه. تهجرها ولكن كما كان يهجر النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يهجر إلا في البيت أي في موضع النوم والمبيت. وأما بخلاف ذلك فلا ينبغي للمسلم أن يهجر مسلما أصلا بطلا على أن تكون زوجته. والهجر الذي هو القطيعة الكاملة بل هو هجر في المرجع بيان منك لها أنك لا ترضى عن أفعالها وتصرفاتها. فإن لم يجدي هذا فالمسلك الثالث وهو الضرب ولكن الضرب غير مبرح. الضرب الذي لا يترك أثرا كما ذكر العلماء الذي يكون بالسواك ونحوه. وهذا المسلك الثالث ينبغي أن يكون فيه حكمة وتفطن وتعقل من الزوج لأنه إن لم تكن فيه حكمة فتح باب شر عظيم على الأسرة كلها. لذلك لما منع النبي صلى الله عليه وسلم ضرب النساء جاء رجال يشتكون وقال إن النساء قد استأسرن علينا فأتي في الضرب. فجاءت النساء تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا كريم. كل ذلك أيها الكرام وسائل لتدوم العشرة والحياة الزوجية على وفق ما شرع الله عز وجل واجتنابا وابتعادا عن الافتراق والطلاق. فإن اشتد النزاع واشتد الخصام ولا سبيل للتفاهم فقال ربنا سبحانه وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما تسترشد لرجل من أهلك ورجل من أهلها حكيمين عاقلين راشدين راغبين في الإصلاح والصلاح يجلسان معهما تتحاوران معهما فيكونان سببا للإصلاح بينهما. أما أن يتدخل الأهل في الشقاق والنزاع فيزيدان من ذلك الشقاق وذلك النزاع ويكونان سببا للافتراق والطلاق فإن هذا أمر لا يرضاه الله عز وجل ولا أمر به وإنما أمر برد ذلك. لذلك هذه وسائل الإمتنان. فإن استحالت العشرة بينكما ولم يكن هناك حل فقد شرع الله عز وجل لنا الطلاق شرع من الله عز وجل ليس بمكروه ولا مبرض كما يذكر بعض الناس، ولكن إذا أقمناه كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، وليس على محض أهوائنا وآرائنا، فإن هذا المبرض عند الناس إنما هو الذي يفعلونه بأهوائهم ومخالفتهم لشرع ربهم سبحانه. وهذا ما أبين بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أمر الميامين، وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، إن الطلاق هو فك لهذا العقد الوثيق الذي تكلم عنه ربنا سبحانه وتعالى بقوله وإن امرأة، أو بقوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعض إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. هذا في حال الطلاق، إن أعطى الرجل المرأة مهرا مهما كان حتى ولو كان قنطارا من المال فإنه لا يأخذ منه شيئا كيف ذلك وقد أخذ الله عز وجل منه الميثاق الغليظ في أمر الزواج الذي تستحل به الخروج. فالطلاق هدم لهذا الميثاق وهدم لهذه الأسرة، وربما كان فيه ضياع للأولاد مع ما فيه من السلبيات الاجتماعية والنفسية على كلا الزوجين والأولاد معهم. لذلك وضع الله عز وجل ضوابط وأحكاما ينبغي التزامها في حال الطلاق. فقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فذكر العلماء أن الطلاق ينقسم إلى قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي. فطلاق السني هو الذي قام على شرع الله عز وجل وعلى ما أراد الله عز وجل، وبيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق السني هو طلقة واحدة يطلقها الرجل للمرأة في طهر لم يجامعها فيه، والطلاق البدعي هو ما خالف ذلك، فالذي يطلق امرأته طلقتين أو ثلاثة في مجلس واحد فإنه بذلك مخالف لأمر الله عز وجل ومخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال ربنا جل في علاه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال الثالثة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالطلاق مرة بعد مرة. أن ما يفعله السفهاء من الرجال في أيامنا هذه أن يحلف على زوجته طلاقا ثلاثا أو يرمي عليها يمين الطلاق ثلاثا، فإن هذا ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، وهذا من التهاون بشرع الله عز وجل. فإنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فينبغي على الرجال أن يتقوا الله عز وجل. الحالة الثانية: أن يطلق امرأته في حال طهرها وليس في حال حيضها، أن يكون هذا الطهر لم يجامعها الرجل فيه، لأنه إن جمعها فيه ربما يحصل من هذا الجماع حمل، فإن كان ثم حمل فإن الرجل قد يرجع عن عزمه على الطلاق لتشوقه لهذا الولد وفرحه به. فكما ذكرنا أن الشرع يتشوف لبقاء العشرة وبقاء الحياة الزوجية ويتشوف لعدم الطلاق، وأيضا لما فيه أي الطلاق البدعي من مشقة على المرأة وطول العدة عليها، فإنه إن طلقها في حيضها فإنها تنتظر حتى ينقضي حيضها ثم ينقضي طهرها ثم تبدأ لتعود بعد ذلك ثلاث حيضات، على رأي من قال من العلماء أن القرآن هو الحيض. هذه آداب وضعها ربنا سبحانه وتعالى لنا حتى نلتزمها. فتطلق مرة طلقة رجعية، ولكن في حال الطلاق أين تجلس المرأة؟ هل تذهب إلى بيت أهلها؟ أو تخرج من بيت زوجها إلى أي بيت؟ كلا، يحرم عليها أن تخرج من بيت زوجها، وكذلك يحرم على زوجها أن يخرجها من بيته. وقد طلقها؟ نعم، وقد طلقها. فإن هذه الطلقة طلقة رجعية، يحل له ويجوز له أن يراجعها إما باللفظ وإما بالفعل كما ذكر العلماء، حتى وإن كانت غير راضية أي بغير رضاها، فإن ذلك من حق الزوج أن يرجع زوجته إلى أسرته ما دامت في عدتها. وتفصيل العدة في كتب الفقه وفي كتاب ربنا مبين مفصل. بل ذكر العلماء أنه ينبغي للمرأة إن طلقها زوجها طلقة رجعية أن تتزين وتتجمل وطائر نفسها عليه حتى تدعوه إلى وطئها، فيكون ذلك سببا في رجعتها إليه، لما ذكرنا أن الشرع يتشرف ببقاء الحياة الزوجية وعدم الطلاق. فإن طلقها الأولى والثانية فينبغي عليه أن يتقي الله عز وجل في الطلقة الثالثة، فإنها الأخيرة حيث قال ربنا جل في علاه: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ينبغي على الرجل ألا يعير المرأة بما فات من المشاكل وما دار بينهما من الخلافات، إن أراد أن يمسكها تحت يديه ويبقيها زوجة له فإمساك بمعروف، لا ينبغي أن تعيرها ولا أن تظلمها ولا أن تهددها بالطلاق. وإن أردتما الافتراق فتسريح بإحسان، تسريح بإحسان وليس تشريد في المحاكم وشهداء زور وأخذ حقوق ليست لك، بل تسريح بإحسان يعطي كل ذي حق حقه الذي أوجبه الله عز وجل عليه ولا يماطل ولا يتحايل، فإن ذلك أمر الله عز وجل وشرع الله عز وجل، حيث قال ربنا: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وفي حال الطلقة الثالثة لا يحل للزوج أن يرجع إلى زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره زواجا دائما مستمرا. إن طلقها بعده فإنه يجوز لها أن ترجع إلى الزوج الأول بمهر وعقد جديدين. نعم أيها الأحبة الكرام، هذه أحكام ينبغي علينا التزامها، وينبغي علينا أيها الأحبة الكرام أن نلتزم بالآداب والأحكام التي شرع الله عز وجل، وأن نتجنب كل الأسباب التي تفضي إلى الطلاق، فإنه أمر شديد على النفس يترتب عليه مفاسد مجتمعية ونفسية ومالية ومادية. من هذه الأسباب التي التي تؤدي إلى الشقاق والنزاع ندخل منها على سبيل العجلة. أولاً عدم حسن الاختيار في بادئ الزواج، فإنه ينبغي على الرجل إن أراد أن يتزوج أن يختار لذات الدين كما وصى النبي، وينبغي على المرأة إن أرادت أن تتزوج أن تختار صاحب الدين كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم. إن فعل ذلك عرف كيف يقيمان أسرة مسلمة طائعة لله عز وجل، يعني كل واحد منهما حقه على الآخر. أحبة الكرام، الذي يفضي إلى الطلاق التقصير والتفريط في طاعة الله عز وجل. فبيت لا يذكر الله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بيت لا يذكر الله عز وجل فيه بيت تحضره الشياطين ويقل الخير والبركة منه، وبيت يذكر فيه الله عز وجل تتنزل فيه الملائكة ويكثر خيره وبركته. ينبغي على كل من الزوجين أن يقوم بالحقوق التي أوجبها الله عز وجل على كل منهما. لذلك قال الحق سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فعلى الزوج النفقة الواجبة عليه من أسكن وملبس ومطعم ومشرب وعلاج وغير ذلك، وينبغي عليه أن يعاملها بالمعروف، أن يحسن إليها وأن لا يقبحها ولا يسبها ولا يشتمها. وينبغي على الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، فإن طاعتها لزوجها من أفضل الأعمال التي تتقرب بها إلى زوجها إلى ربها سبحانه وتعالى. وأيضا ينبغي عليها ألا تدخل في بيته من يكره، وألا تتصرف في ماله بغير إذنه، وغير ذلك من الحقوق والواجبات. أيضا أيها الأحبة الكرام، ينبغي على الزوجين أن يكتما سرهما وألا يفشيا سرهما حتى وإن كان الإفشاء لأهلهما، فضلا عن ما يفعله بعض السفهاء اليوم من جعل حياتهما الزوجية صفحة مفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا يؤاخذا وردا وصاحبا يشير عليه افعل كذا وصاحبة تشير عليها افعلي كذا، ونجد سفها وعتها ما أنزل الله بها من سلطان، نجد خلافا وشقاقا يزيد ويزيد بسبب هذه الأفعال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبث امرأة على زوجها، أي من أفسد امرأة على زوجها. فينبغي على الزوجين أن يكتبا سرهما وألا يفشيا ذلك أبدا، وإن وصل الشقاق والنزاع بينهما أشده فيكون كما أمر الله عز وجل، يدعوان رجلا من أهله ورجلا من أهلها في سر وكتمان حتى يحل ما بينهما من شقاق ونزاع ومشاكل. أما ما يفعل الآن، نجد عائلتين كاملتين بينهما من العداوة والشقاق بسبب خلاف بين قومين. هل هذا يليق بالمسلمين؟ والله ما يليق أبدا. حتى وإن حصل الطلاق فإنه ينبغي أن يكون بالمعروف والإحسان حتى لا يضيع الأولاد. تحكم المحكمة للزوج بالأولاد بحرارة الأولاد، أو للزوجة بحرارة الأولاد، فتحكم تحكما شديدا، ويمنع الآخر من رؤية أولاده ومن التمتع بهم. وإن ذلك مما يزرع الضغينة والعداوة في صدور الأبناء قبل صدور الزوج والزوجة والأهل. فينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل أيها الكرام، وينبغي علينا أن نتجنب جميع الأسباب التي تفضي إلى الشقاق والنزاع، وأن يعامل كل واحد أو كل زوج الطرف الآخر بما يرضي الله عز وجل، حتى تنشأ أسرة مسلمة طائعة لله عز وجل في استقرار وطمأنينة، تقيم شرع الله عز وجل، حتى يكون المجتمع كله على شرع الله عز وجل في سكن وطمأنينة وعدم شقاق وخلاف، فيعتز المسلمون بشرع ربهم سبحانه وتعالى، ويتفرقون لعبادة ربهم مطمئنين مرتاحين البال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على القيام بأمره وبشرعه والوقوف عند حدوده في كل أحكامه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إن هذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعتك ويذل فيها معصيتك. وفق لنا وكلنا لما فيه الخير والرشاد والامتداد والنبات. خذ براسه إلى البر والتقوى. هيئ له البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتنصهم عليه. واصرف عنهم نفرة السوء التي تدلهم على الشر وتنصهم عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.